بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول: هناك أخت أجهضت هذه الأيام. كيف؟ أجهضت يعني كأنها في الولادة، في النفاس. أجهضت يعني أجهضت؟ يعني أقصد أسقطت وليدها شيخ. أقول إن كان هذا فهل تصوم أم لا؟ يقول نعم، يقول هل تصوم أم لا؟ إذن أصبحت لدينا ثلاث فقرات مثل الاختبار، ألف باء جيم. أقول ها هنا ثلاثة أمور: إن كانت أسقطته هي، عملت شيئا كما تعمله بعض الحمقوات، فهي آثمة ويجب عليها التوبة والاستغفار. نعم. الحال الثانية أن يكون سقط هو، وهذا هو الظن بكل مؤمنة بالله واليوم الآخر، فإن ما عرفنا امرأة عاقلة حسنة التدين ترضى هذا لنفسها، بل تحاول حتى لو أتعبها وأجهدها تحاول أن يبقى رجاء منفعته لها، ولا تستجيب إلا بعد نصح من أطباء حاذقين استشاريين أو أساتذة، فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يعوضها خيرا منه. بقي الصيام، وهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يسقط الجنين فيه صورة، صورة آدمي، وجه، رأس، يد، رجل، فهي نفس في هذه الحال، ولا تصوم حتى تطهر وتغتسل. نعم. تمنع مما تمنع به النفساء، تمنع مما تمنع منه النفساء. الحال الثانية أن لا يظهر فيه صورة، كان يظهر قطعة لحمة أو كتلة دم، فهذا الدم دم فساد لا يمنعها من شيء، فتصوم إن قدرت. نعم.